السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله يا صاحب الابحار. بسم الله يقول وارد مثلا يقضى من عند شقاله شمالك يصرق وش ما هو لكم، ومثلا يشتري هو من عندهم ويعرف انهم سارقينه. وانا عندي كان يجبوك البنوك والله تخلي مولي داش جدو مكبر هو كده دواما بكل محل كبري جدو الله كان فيك الله يصالح بل الله بل هذا بل قال علمه لا يعني كامل حد عالم انه وارد ويشتري من عند السراي حدين يوفروا يحصلوا شي من مال ما هو له يشتروا من عند السراي هالقى كلمه يقولوها احنا موريتاني يقول عن حرام ولا يتعلقوا من المتين ولا يقموا عينهم ويقبوا السرقه وتوف يقبوا السماء لهم يقول لك ما يعنينا ذاك غلط انت تعرف ان الانسان ماله حرام حرام انك تشتري من عنده هذا متعارف من ذي المال حصلت مرة من الزنا والله محصل واحد من السرقة وانت متأكد منه لكن المال لا يخلطك عليه شيء بحال من الأحوال اللي أعطاه لك ولا تشتري من عنده ذاك الشيء المصروف قال هو انه ماذا يشتري من عندي المال فكانوا لا أعطاهم فالله هو أبوه ولا أعطاهم شيء من الذي يحصل عليه بطريقة ما هي طيبة كانوا يقدر يقبوا أبدا ما يقدر يخلط عليه بحال من الأحوال انتوا اشتغلوا طيب تحصلوا شيء عن طريق الحلال والحرام الرجاج مجرد توصل مش بنت ولقمة واحدة من الحرام والله جقمة واحدة من الحرام فرصة عليه يتحركوا أعضاء ونيعصموا له الحرام لا يتغلى به جسم إلا وعصى الله والحلال لا يتغلى به جسم إلا ونشط في الطاعات وهذا قال من الشيء من القرآن يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إن كلوا من الطيبات تلبسها واعملوا صالحا نعرف من هذا أن نعملوا صالحا تفتح الهلم بدية إلا إلى عاد سابقتها كلوا من الطيبات والله اشربوا من الطيبات أما مجرد يعود سابقتها وكل ما هي من الطيبات والله شرب ما هي من الطيبات إلا حاول تطيع مولانا ما بجي حتى ان رجاجه يتعود عنده دراعه جابه خمس صنجال مثلا ما يلو يقول يا ربي قال له ما مستجاب لك ديك الباس اللي عليك ما هو لك الباس اللي ما هو لك يمنع لي جابه والدار اللي ما هي لك تمنع لي جابه والشربة تشرب ما هي لك تمنع لي جابه والوكرة اللي ما هي لك تمنع لي جابه تعود تطرم مولانا اللي كريم منا يا ان قال لك ما نعتق لي جابه للي محاط للي مخلص ما نجيب لك نجبتك ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام كان لا يستجاب له معناها باسمها لا يستجاب له هو حتى عنده نفس ما هي حتى الإجابة حال في أشراه له واسمعوا لك يا الناس اللي من داخل كرة معناها الماء ما هو له والله ما هو له الله يحلم يا الله كلها يتكايس ما في حد يرفض ايده لأكرار السيلة مترات بده معناها انه يحاولوا كان يعطيهم ولا ما في سؤال ما نختلف تذكراها خارج من السيلة الأدبية هذا قدمت عليكم لأنه يسري من شر ربحه ويتعرض الخطر كضيال واللصوص في الليل ويتوخر معانا الى العاشرة وزيادة وجاي ماشي السلة للهاج ربحة وقرقاي ومعلم اهم ويفوتوه الدروس يحضر العصر ويحضر في الليل وهذا يقدم عليكم كامل بسم الله هذا سؤال اكثر من الوقت اسباب الخوف من مولاه شيء اولا العلم لان مولانا قال انما يخشى الله من عباده العلماء لا كلما ازددت علما تقربت من الخوف من الله وما عليها الشره وما عليها ان كلما كنت اجهل الناس كنت اجرا الناس على الله. ان عاد العلم يولد الخوف من مولانا معناها ان الجهالي ادي الجراء على مولانا. كذلك ذكر مولانا ادي الخوف من مولانا. كذلك التفكر في خلق الله وآلاء الله نعم الله يولد الخوف من مولانا. ولذلك نوح عليه السلام يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ويتمسكن منهم يعطيهم آيات الكون يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما تعظموا مولانا نهركم ما فكرتوا مخلوقات ينخفكم منه. أنا قال لك إني شوف أنا قال ما صعني كرة ما تورا لكن قال وما استخرج بسجوني ما أهرم من شبكة. الخوف دائما ناتج عن العلم أسوع عن طريق التفق. كذلك مخلوق ينصر المريض ويحسب يعود على خايف من مولانا لا بقدر ما عاد قلبه أقرب إلى الله. واعلم مولانا وحس مولانا ينخلع هي اللي يقول مولانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين ينكر مولانا يخلع وهكذا. قال ابن ويوة إن لقى فاطل لقربه كسول عن طاعة مولانا انت تختار يا طرالك نشاط سفر من السفر عدل من المساجد ثلاثة أسف استغفر الله كثيرا وصلي على المسلم كثيرا واذكر الله كثيرا واصحبي هذا الثالث حد مجاوه من إله يفضل القرب وطرالوش للسغفار صلاة المسلم للسغفار لأنه يفزنه وصلاة المسلم لأنه تتنور القلب. ولا إله إلا الله واحدة منها تدخل الإسلام والإخلاص تطلعك ماشي هاو المسائل لا أحد حافظ إليهم ما يندب ثم يفضلوا دائما لا يطرالوش دائما لا يتزوج استغفار تمحي الذنوب صلى الله عليه وسلم تنور القلب. لا اله الا الله كافي ينقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فوخا من الكفر والخلود في النار وتدخل مع زمرة المؤمنين معناها انك اذا عدلتها مرات اخراس لا يجبوت لا يتطرح من انصاف لا يتعود الله مقام على ظهر مقام درجه فوق درجه رميتم على كنتم فاهمينه وهي النشار لابن عاشر وهي افضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفز بالذخر افضل ذكر يرفع درجاته هو لا اله الا الله. ولذلك جاء في الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ليه تموت وانت الثاني قلت من الكلام لا اله الا الله انفتح لك باب الجنه تدخل. اللهم جعل اخر كلامنا لا اله الا الله. الى امر الليله سموا دائما عندكم شبه الاوراد الاذكار. الاوراد معناها عندي الاذكار عندك قرعه. قالوا عن الانسان كمان ولا بد له شوي من لقده وشوي من السموح وشوي من ليشه. اياك يتقوى بهم بدل ولا بد له من لقده ولا بد له من السموح ولا بد له من عشا من ذكر مولاه. يا غذاء بدنك ولوخر غذاء عقلك وروحك وذكرك. وان الناس اكثرية بتبارك الله يحش فيه الحيوان واللي يفكر فيه الا غلاء البدن غلاء الروح ما يفكر فيه. والمؤمن فارض عليه يغذي الحائط وشيء لانك انت انسان بفكرك وروحك عندك جانبين واحد منهم بدنك وواحد منهم روحك. ان انت عدت وقالوا الشر معناها انك غذيت البدن يا غالي الروح شو قالها تبع الروح ما تعنيك. انت بتذكر مولانا وتستغفر وتصلي وتتوب وتعبد الله لكن يصلح سرك لو خرجنا ما دمت تسمع. وليت عم تعرف الله الوكيل والشراب وتكمامك الله الوكيل والشراب معناها انك حيوان. ولذلك ابو لا يعجب الكفار يقول شر الدواب عند الله. يقول اولئك كان العام بل هم ضلوا يوكي بالحيوان يشبههم بالحيوان لانهم ياكلون كما تاكلون العام والنار مثوى النفس. ناس يوكلوا كين حيوان ما هم بشر. المؤمن الصالح ما هو خارجه يوكل شوي ونظم شوي بالقدر اللي يعود عنده قوت بخبر اللي قد يقاوم به الشكالي يا رب مطي عليه كرمولار الليل والنهار استغفارا وصلاة وتصبيحا وإذكارا على من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابو رسالة حكت بنتها حتى جرحت هل يلزمها الدم في هذه الحاله؟ ما يضرها ما يضرها ابن حكه الدم اللي خرج نتيجه ضروره حكه ما يضرها خطا. قل سؤاله الشم حرام جاء لي السؤال يقول من ركان الشم حرام الشم عنده حال يعود بأحرام قولا واحد من عود يخسر عليك الحروف عاد الله في الشطيح سنة انت راغين طيح عليك السنة يعود عندك الحق في الطيح سنة السنة بالسنة لأن كل عضو من نكس قلته معناها أنه عاد جريمة وعاد يختصرك مما فعله أي عضو منك مفسد عاد عندك الحق القصاص. أي ولا قاصة هذا على راسه خسر منه عضو ينقال له قناخ له خناخ له عاد انت لا يقول الشم يقول هالشبع الميم خاسرة لأن الخناخ اللي يقلب ما ادري قد يقرا الحرف البيت اللي تقول ولا الشم قول لي شو الشم يقول لك الشبع لأن الميم خاسرة عنده ويقول لا يسم يقرا الحمد لله يا رب العالمين يقول الحمد لله يا رب العالمين الميم عنده خاسرة وهذا لا يقول بجوازه مسيلمة كذا هذا قاعد الإضافة بعد القضية أخر عاد ذاك إن الأطباء والناس اللي عندها خبرة تقولنا محال إن العاد وياها متمونك بيها وقولنا تسلي عنه شقيقة وتسلي عنه شيء يعني أنا اللي كان مكسوس ياك محال خلوا خنوفتكم وخلوا أصابكم وكم الله بشربة متعدلة وكوكلة متعدلة طيبة حلال خلوا عاكم المتاهات الأخرى وليكم ينفع وخلوا قاع حرام وحلال خلوا لنا محال يتوف وبعدوا عنه. اي وقو وإذا كانت ليس لها أصل ما هو حكم من تزوج بها الأمر وكيف تنصح قرية فيها هارس نوع من الشروط لا سابقة ولا لاحقة بجثة من شواء الله فأمرها بيدها هي فطرة ما يلا حد يقضي الصلاة فيها مريتان إلى اللي يقولوا لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها حد يوفر الحزب الماهطة يسمعتوه هذا هو اللي عند الفقهاء وعند حلر ولا خاص بالقرية الهام فهي والله هامه هو الصح هذا عامه مريتان من قرونها الأربعة لا سابقة ولا لاحقة مشير يا عارنا نقول لكم في رواية اختلف العلماء فيها حتى الإمام البخاري شيخ المحدثين في زمنه جاء فيها حديث اختلف العلماء معناها تربط الراس واحد بعض حديثها ظاهر سنة صح إقبال واللي مرني تقبل بشرطها ما يجب حد يتكلم له والجالس ماض وفيه بعض الآثار تدل على عكسات وحاروا فيها العلماء منهم من قال جائزة وتلزم ويقضى بها المرأة عند العاقلين يقولوا أهلها والله تقول إجماع وتشترط على الرجل المتزوج إن راهد المرأة ما هي قابلة واحدة سابقة ولا واحدة تجي عليها وإلا أمرها بينها على من يقبل هذا عند العاقل تعود سلسلة ما تجد الحد من رقمكم ما هو إلا سامح سوري بها اللي بيدها وما حدا ما هطر سلسلة بينها ما تفصل معها ويومه هو من زوج عليها يا الله تقضى شهر صحة وتمرق رقب وبعض العلماء يقولون أن تمرق رقب ومدي تمرق هبا ثلاثة كما ينفع في العلاج لهالي داخل شيء قال له التمليك انه ملك هذا الفيد وهو فيد وثلاثة ويعود امرها بيدها للي كان فيد بيده عقدة النكاح والمفاتيح دارهم كاملين اسلال بيده وهي يدها الشطاح في اخرى هذا طائفة من العلماء وقالوا قاعش يمنعكم من ذلك قالوا أنا حتى إلى عدوى أهلها ما أفسرته ولا قالوا هاي عقاد وهو ما اسمها قاع ولا اشتدت أخبارها وعدل العقد بدونها إنها من عود أبنات عمها لشرطهم لا يحتاجوا إلى ذكرين لأن العادة عادة البلد والشرط بنات العم اعلنهم يقوموا عليها هي ونحكم الابي يا عبد الله الكرجع. ولذلك المراك لو عدل عليها عقد وزوجك والصداق لا حقول اتفرق في جماعة ما نعرف كم قدره. الشريعة تقول العقد الصحيح احنا اخي جمعنا وعقدنا امرأة الراشد وفينا من العقد وقلنا اعلنه اعلن ورانا دائر عليها الصداق والله سكتنا قاعد سينا عنه يا ما سقطنا الا سينا عنه اني عقدت فلان لفلان وتوه لقفري وقلنا السلام عليك والمهر قاعد ما سمينا اني تتفرق الجماعة ان قال العقد الصحيح والمهر ما ذكروه ان قال ما هي مشكلة راه لا يطبق فيه مهر امنات عمتك امنات عم ذيك المرأة الى عاد وعاد منهم يصوفوا وجاري العادة منهم يصوفوا مليون هو ذاك الى عاد يبيع عايد مقعر فاعره عليه حصل مليون يحكم لها يحكم لها بصداق مثلها ومثيلاتها من اللي عليها بينما الى عاد بين كافة عن حق وقال انا ما نجاب من العقد عليا ما هو 100,000 والله 200 والله 40 والله 30 والله 15 يعود راوح الشقام بها ومجرد يصف عنه عند العقد ينتهي الامر يعود عاد اللي قد يرجع له لا من صديق الصداق مثلها. هذه طائفه من العلماء. طائفه اخرى قالت لا قالوا ما هذا الشرط ما هو مقبول به اللي يمنع الحلال لان الراجل كان جايز له قد يتزوج ربما واحده اخرى وثانيه وثالث على حسب بعض الرجال وبالتالي كونه يقبل هذا الشرط لا يصف عليه امرا لنظره فيه ما هو مقبول. وهذا كله مع الوزين شوفوا ذوك اللي قالوا على نهاية رسم قبال متمسكين داية من القرآن ما لا قاعدة ينتقل اسم حساب والله ثمانية تسجل يا أيها الذين آمنوا وانفوا بالعقود وهذا واحد من العقود لأنه عقد انفوا بالعقود أي ما تعاقدتم عليه ودخل فيه عقد الزواج قالوا لا رميه فبيه لكن اللي تعاقدتم عليه كامل فارض عليكم تستجوا به سمعت ولا ما سمعت. هذه لا داخل فيها عقود البيع وعقود الإنشاء وكل عقد وقع بين العبد وربه أو بين العبد ومخلوق آخر زوجا كان أو كلا فإنه يلزم إلا إذا كان ممنوعا في الشرع لا يصير. واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ أيوة. طيب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس في كتاب الله معناها إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج قال معناها أكد شرط يعدل في الإسلام الشرط اللي لو أنك ما قبلته ما قد تتزوج أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج معناها أشد عليك شرط وامتنع عليك لكن الشرط اللي لو أنك ما عدلته ما يبيح لك في المرقى لأنه لا ما قبل يعطوها لك. قالوا فهذا دليل واضح على أن الشرط في النكاح من أوكد الشروط وأشدها تأكيد. جاءوا الخطة الأخرى قالوا لنا إجاء لرسنا فمزاد قالوا هذه الأخرى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة الشرط. قالوا لهم هذا ما هو منصوص في القرآن. قالوا لهم في كتاب الله هذه الكلمة طويلة فكتاب الله فيه الصريح وفيه ما بينته السنة وحقا ما هو واضح لنا. قالوا هنا من قال كونوا موضيك قالوا احنا ما نقبلوا من الشروط ما هو الشيء نص كتاب الله وكتاب مولانا ما فيه ان الرجل تشترط عليه المرأة من يعدل وعد فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ في الحديث الاخر ان الشروط المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما انك ما يوسفين. قالوا هذا الحديث لصالحنا لان هذا الشرط حرم علينا حلالا وهو ان كنا نقدر الزوج وبالتالي ماذا محرم علينا الزواج واحنا كان بايحنا. الحديث قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما وهذا حرم حلال ما يجعله وصلة. وجاءوا متوادرين خرطة وحزوا بينات خلطوا بالرجال بسم الله صبر معناها ان ما جاءوا الموريتانيين وقبلوا شروطهم وقالت الواحدة اخر قال واحد عندما يتلقى خليق العقد قلوا ماهم ماني قابلت الشرط عليها ماني قابلت بقاس المرأة تقول انها مثلاثة لأن الشرط لها الى الراس يتخطب تتزوج به وفلها وإذا ما لاغي يتفرقوا من يتفرق ايوان الله يتفرقوا ما بأنك تبتم قطرة نبتك انك عريس هنك ما مطابق ما تبقي تعدل كما يتواسع ان يديروا هو فيك عشر سلاسل عبد الله تقوم تتبع رفض تقول يا انا ما هو عليا اللي يقبل اللي يحب لانك اركم درك سمعت الابيض في ترصاص سمعت ولا ما سمعت ايوه قول بسم الله وهي تفرط في صلاتها وصومها وأطفالها، وهي لا تطيع الزوجة أو الأمر عاد الصوم رمضان، وللطهارة للصلاة، وهي أيضا لا تتطهر، هل من سبيل إلى طلاقها؟ أنا يعطيني خير راسي، لا أسمعك يدوروني واحدين عن شيء ونعقبهم أنا اللي بشون سولهم هم، نعقبهم للدار اللورة نقرها. هو عاد بشاشرته من ليلة مرة وصل هنا ما صلي لاني عاد بشاشرته هو قال انه راجل وعاد بشاشرته من مرة ومع ذلك اني اعملها بالصوم ما الصوم واني اعملها بالطهارة ما تطهر هو اللي صلوا الله من ساريني عاد بشاشرته انا خايف لعل يعود ما تريبقيها وعاد يتفطن في دينها موري تاني الواحدة منهم ما حضر مرة تبقى الراجل تبقيه يعملوا نصراني عاد عذروه له انه مسلم مولانا ولين تقول لهم ما رمنا النصراني يقول لك الاسلام من القلب يا اخي انت ما تعرف منين جاء عنه ولين براوي يا مكروه فرقا يا مكروه فيه الله وطاح سيدي وهو ما تنح ياشي على كل حال يا مولاي السؤال الا خانيه لين يجيني نعرف كان المرده منه والله منها انا ماني فارش تعود المرده الا طرام الشمال قوه الله يحلم قرم من البوق ايه ايش مالك ايش مالك نجاوب عليه ما عليكم سؤال وقت العالم رجال على انه في واحد والله واحد الله اعلم الله رضي انه لي الشهر راشد انه يسوى العالم مو ما عنده هات رزقهم ولا من الشاشه وانه يامرها بالصيام ما تصوم وانه يامرها بالطهاره ما تطهر وانه ما يحافظوا على كلامه وانه يامرها هم اللي ما تسمع لي وانه وانه وانه قلت علني ما عرفت الا وارك اللي طرات شنو هي انه هو ثلاث عاد مشاجرته منها وهاي المرده اللي عاد مشجر المعنى يعني اللي فهمشي انه مضركين يتصل بي انا اعرف المرده كانها منها وما منه وعلى كل حال بعد واجب على رجال اسوى الراشد واسوى الماء انه نين قالوا استقموا لا يستقموا ونين قالوا عد الكلام الشماء ومعدلوا مطاعت مولانا تعاونوا على البر والتقوى وقال مولانا عن العيال بيناته نمره والراجل وحدهم في الدار قال واتمروا بينكم بمعروف واتمروا بينكم معروف قال سلال الأسرة قاع الشهور الداخلي يلا الراجل يأمر المعروف يلا إيتي أمر معروف يا عمك الله ما فهمت ذلك أيوة أنا عمك فأي الأسباب التي جمع العلماء على أن على أسباب الشقاء أعوذ هذا السؤال سؤال واسع الأسباب التي أجمع العلماء أجمع العلماء على أنها من أسباب الشقاوة خلوا الكلام خلوا الكلام استدل العلماء جمعها العلماء المتفقين عليه العلماء من كل معصية تعرضك للشر وكل طاعة يفتح لك بها خير وهي ما هي مسألة جفت قالت محاضرة بلقاء الحياة كان ما تترك كل معصية سبب للشقاوة وكل طاعة سبب للخير والسعادة آدم قال ربنا ولمنا سابر مولانا توبة صادقة ارحم بها وارحم بها للوراء والشيطان عدى المعصية وحده وهو نواب يفسد قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قد تترك صلاة واحدة في حياتك ينكتب عليك بها شقاء وما تيجي ترجع طيب وتقطع وتقطع تخريب كلبية ما تيجي وراها تصلى وتبقى تعود جوقت مرة جوقة مولانا ما تري يقبل منك تعود عبدا له طيب والذنوب الذنوب لك النار والنار يجد حوار منها يحرق مقاطعة المعاصي كالنار والنار لا تستخف منها ولو حوار كذلك الذنوب لا تستخف منها ولو بقدر حوار تبقى تعود بداية تحريقة ما إذا استمعت عليها مقاطعة ما تخفي والسعادة ملي لها خير مرة تعود حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة الناس حبة حسنة واحدة طاف مولانا في أسبع حسنة أسبع مئة حسنة وقال مولانا ما يقد والله يضاعف لمن يشاء ولا يقد والله واسع علي حسنة واحدة قلت بلغت درجات صديقي وصيا واحدة تقول تمحيك من ديوانه الإيمان قاع تنقلع قاع من أهل الخير. نعوذ بالله. إذا الشر ما يحقر حد من مشي ولو قليلا، والخير ما يترك رقاه من مشي ولو قليلا. تفضل. ما أتيت ترعى الزواج المغير للجسر زوجها يمنعها ذلك وهي أصبحت مميزة عن صاحباتها زواجها يستعمل منها فمن زواجها يستعمل منها. يقول عن هاي لدواتها والدهاين اللي الواحد يعود كان أكثر يحول بيوم يتغير بالشرط اللي خلق والله بيها كان رقاش أخضر يصبح بيوم اسقم والله كلا. وهذا الدهاين المنتشرات قالوا واحدين من العلماء انها لا تجوز ابدا. قالوا والدليل على ان الشيطان الكرسياس الله ضيع بها الناس. قال مولانا الشيطان مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن. قال ان مولانا جذف ان الشيطان ان يرد به مرحه. قال الشيطان ان شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ذر ضل الوحدين ولو منينهم تمنعتهم من خارج الله الخير يكن أرض ولا أمرنهم فلا يبتكن هذا لنا يعود يسلط على الحيوان وقطع وذنيه وقطع على يديبه ويعلم المخارق بلا موجب هذا لنا ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ونتبارك معهم إياك يغيروا الخلق اللي خلق الله فيها المخلوق كان لو كلا والله حاله حتى يحاول ورقة جلسار المرأة وامر يحاول يغيرها يتعود على دراج هل عاد خلق ايبا طيب لا يجوز. نعم هل مريم اختها ام من المشاكل من عبادة سمية اختها هل يسول عن يوم اختها هارون كان مريم نتا عمغان ريال مولانا في القرآن هم خاطبوها بلومها قالوا لها يا اخت هارون كان اخت هارون النبي ذاك الرسول قالوا لكم بينكم حوالي 1000 عام او قريبا من ذلك قلوا ما هم زمن قاع لما خارطهم الزمن باع قيل قالوا لها يا اخت هارون لان الشي شبيه به بالعبادة وقيل هارون عابد صالح في زمنها قاع ما هو هارون النبي واضح الكلام وعلينا تنسبروا لكن قولوا يا أخ العربي لأنه ما دام من العربي قالوا أخ العرب وكيف لوط عليه السلام هي الأخوة مرة تعد من باب أخوة النسب ومرة أخوة الأصحاب اللي لقوا مصحاب على قال ومرة كلا ومرة كلا عندها معاني الأخوة اللي بمعنى الدين إنما من أولى إخوة والأخوة اللي بمعنى النسب حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم والأخوة بمعنى إنك من قبيلة العامة كي كذبت قوم روحي مصرين قال لهم أخوهم روح إلا واحد من قبيلتهم الكبيرة. إذن الأخوة قاع بلغة القرآن واسعة الدلال. أيوة أقول مع أن العبد قد سلم بحضرة جماعة وطعها 10 أيام من أن يقدم المهر ثم سقطها ولم يعطيها شيئا بعد. فهل هذا الزواج صحيحا أم أن عدم إعطائها المهر يبطل الزواج لأنه لا عدة له عليها وشكر. ما الراجل يتزوج بالمرأة صلاة كاملة يتزوج بالمرأة ويتوفى والله يتركها ولا أعطاها الصداقة هو قادر عليه يجي يوم القيامة محشور مع الزنات يجي يوم القيامة معزور مع الزانين يا الزنات الرجال كانوا يزنوا إن قالوا تلك تعدى الماء وحلال تلك تزنى لأنك قبلت فرش بلا صداق والصداق لازم لا يصح العقد بدونه لا بد منه. سمعت ولا ما سمعت لما هو تسول بجارة عرن ولا عاد وطيها معناها تخلط معها مدة 10 أيام وتركها ولا أعطاها صبة يا كان النكاح صحيح النكاح صحيح بقى ولازم مبين يعطيها الصدق ولكن الوطء السليم ما عاد ولي مشكلة ما دام شروطه ما عاد كامل والصداق راه برقبته هو ولا عاد ما يختلف يوم القيامة ثاني قاف في راسه يعطي لذي المرأة إن فقط للزمن موت معاه ويعطيها الصداق لأن عاتم طالبته بحقين حق النفقة لأنه زوج وحق الصداق لما تعطى له قاع تفضل. والصداقه اما يعود تام يعطيها الصداقه كان مهما يعطيها الصوالة تلزم يعطيها كان. قالوا الفقهاء ان خارجين حارتين يكمل بيهم الصداق تقريبا الشبعين ينزلوه يغير الاساسيات منهم انتي واحده عند منين يتزوج الراجل بالمراه يمكن معدل العقد يعمله ما مسه يصبح عندها نصف الصداق بمجرد العقد. هلا مجرد تتفرج الجماعه انهم عدلوا العقد ينقال له نص بعد الصداق اثناء الكتيكه ان وراك يتخلط معاها يعملوا دقيقه واحده يكمل لها الصداق. كذلك اما لا قبل ولا لا توفى لك الليله يعملوا ما مسه إن أطال الصلاة كامل. فالموت يكمله والدخول يكمله والعقد يعطيها النصف أوتوماتيكية وما ترفع عند من يعقد عليها إن قال نصف الصلاة قلتنا لكتير ما قد يتكلم سمعت ولا ما سمعت. نعم صبر هذا سؤال لأخر السؤال يقول ما حكم التنفس في البيت. التلفزة قاعد يستلفاز. التلفزة عبارة عن قرية قبيلة عندك جهاز مفتوح للقارات كل ساعة داير على موجة اللي قاعد ما يعود عقله قاعد موجات قد موجات التلفزة لكرم. يا عباد الله التلفزة بلاء عظيم وبلاء قاعد خطوطه على الشاشة لأن الصبي باسم الحالة تعود تدرب على الأخلاق الطيبة وانت فاتح له العالم كامل مالك لاهي تغرس فيه من خير. أيوة لك هذه تقول له رواية مهما بلغ للي يسمع أنت منه للي يشوف. ولذلك في الحديث ليس من رأى كمن سمع أو ليس الخبر كالعيان معناها الشي شاف ولا قال تأثيروا فيه وقومتوا فيه ما هو كيش قلتون أنت لا حدك تعلموا بالسانك. والتلفزة جامعة بين شرين قول وعمل. تقول له الكلام وثلعته له مصور ثلعته الزنا وثلعته الاختلاط وثلعته التكبي وثلعته التلصص وثلعته الحرف وثلعته المرأة الكاشحة وطفل الكاشحة وقلة الحياة والمكر وعيناته يعني انت اصبح داير لك شيء ما افدارك انت هامك تطفي وفي نفس الوقت انت قادي كلام الفريق على راسك. الى عاد واحدين يقولوا ثقافة ولا يتقف وشاسرت من دورهم يشتبروا يجمعتوهم بعد الله على الشر في الغد. ايوه من ساعة اللي ديرها نادي تلقى السيطر عليك يا نقدر تمشي وتتنقل وهي مواجهة كذا وتتقبوا لهم احدى الشكل متلفزة تتفخر به وتخلي بيهم على الجهاز وتموهم ان لا يكفتها عن كل منهب. كل ما حطه وكل قناص في العالم لن فيها من السموم ينقلت لك التمدارك. وعادل لك انا ما اعرف يقول لا طالب منك تضرب لي مولار الا العيال عندي يصلح مولار طالب مولار انه يصلحك انت يصلحك انت هو اول اصل خراب ونمر اللي عندك ما يصالح وبالتالي تحميته على الذرية الى بعد كفرت من الله ولا اعصاف مولانا ولا عاد عاقة ولا عاد فاجرة اعرفوا الخبر مسبينها بعد. وعلى كل حال بلاء ولا نجوز لكم على انها بلاء وشر حد يبقي الشمر راسه يبعدها على الاقل عن باطور وبه العزم. ايوه فيها روايه ان اقل المولانا لقاه فاتحه يصيب قاع للكار معلم يتم شاخر الصهر يفوت المغرب ما صلى وعاد يذكر مولانا ولكن اللي كان يحجب به معلم السنه ذكر الله عاد يتعاد وقت دخول الليل ووقت دخول النهار هو مشهور وايوه يطب عليها الواحد يعود عادي ثلاثه كيم مريجه في سجاري ما يجي يقعد لا يرد معاه وقت ما عاد فاتحه قدام يخرج سجاري حلفي يعود عاد قاعد لا فاتحه ما عارف ليش كان. وعليه يا ما في انفع يا عباد الله خير لكم من هالشي متعدد. ايوه تفضل. ما حكم تركت البنات المتاجر؟ شوفوا اسمه موريتاني لا هي تمشي كاملة إلا من رحم ربك أني تطرح شين قالوا للواحد يوم القرآن القاطعة قاطعة ولا شور الدنيا اللي يقرأ يقرأ للدنيا واللي يفكر يفكر للدنيا وحتى اللي يعبد مولانا يعبد للدنيا الإمام يدور الدنيا والمأموم يدور الدنيا والمؤذن يدور الدنيا والعالم يدور الدنيا وشاف اللي هام وجار ترامي بصفوفية يدور الدنيا، والصالح يدور الدنيا، والشريف يجمع الهدية، والوجيه يدور الدنيا، والشيخ القبيلة يدور الدنيا، والشاب يرد على الدنيا، والطفلة تقرر للدنيا، والكهلة فاتحة المرصد دور الدنيا، ولا عبارة عن مد ربها الذي تعبده هو الدنيا وما لن يحرك كامل، هدفه كامل الدنيا، والغاية كاملة للدنيا. ولا تخرج صارك أي عبادة ما الحبسها من تحت الدنيا، لحجاب يدور الدنيا، واللي صلي ركعات يدور الناس تهديله، واللي عد إلا من رحم ربه. ما قد نقول الناس كاملة يا غير العبرة من السري ولا عبرة من الناس. ها حد شاب هذا من أبناء المسلمين مطلع صنع أصباح مخلوقة منه الانبديات، كل طفلة يزينوها هلها يعود ما لو أن جاها عريس راجل لا يتزوج بها ما خلاه درجة من الزينة ما زالوا قد عدله. كل نهار تزين كما لو كانت عروسة، ويقيم القراء يملي ويلوذ نفس الحال، ويقيم الأكل كامل يغض من أبصارهم ما يهرسهم يعني، ويظل يتعارف من عند المدير إلى المراقب إلى النائب إلى السكرتير إلى كذا، خلطة تتعارف كاملة في ليلة واحدة ما في حد ينهي ولا ينهي. حد يعرفه ما يسول عن حكمه، لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أولاد المسلمين وبنات المسلمين كم أنت تقول لنا معظوم إياك يا شنبي، وعلى المسيح المدرسة لي تتناظر مع جارب الصلاة، ولا أنا قلت حاضر سنين وشاب سكير قدها واسقر منها، المدير ما ينفع عن منك، والمراقب ما ينفع عن منك، والأستاذ ما ينفع عن منك، بل قاع الخرطة من الفساد قطعوا لي من كرهنا، وانت توصل لهم أبناتك وأخواتك وخالاتك وعماتك ورافدهم سيارتك تشجعك وتعطيهم المال وتصقل بزاد الجاي وماشي. وهذا لا يتسول عنه لا حريك يتجبر ملائكة القبر تسول انت شاور عنه دور تعرف انت الواحد يشروك سول علماء لي لاعب سول لك الخلق لا وخلق خالق شم العلم انا ما الحقت له قليل هو يا سريع انت لفوني كل مشاكل داخل ورنة يسو بها العلماء الاخرين انا قيسوني لا بهذا اللي قليل مصفاصل، ولكن اللي هيس خلوا ظلمة يصيك الناس اللي دخلت ظلمة لهيس اهل ظلمة هما اللي فاصلوا لك اللي في الظلمة ما يحلم الشر. بعادة موريتاني راح شاء الله يهدينا ويهدي قادسها قبلوا مدارس وداروا فيها وناس صدقية ومعروفين بالورع والعلم وفصلوهم عادوا فم مدارس للبنات وفم مدارس لأولاد القوم وفم حبين كلام وكلها معطينه تخصص. الله ما يبقى حد اجهل ما في البيت ولا يبني امه ولا هو صالح ولا عليها ترى ودالهم يقراوا كيهم اللي اولادهم فوق يغير هذا الاختلاط الى الويل يشعر المراه حيرانه لا يدري تو احد باغي يدفع الزيت ويقمر عينيه ويقول لا نختارهم يقراوا امشي. واعرفوا ان المدارس اليوم وخاصة المدارس الحرة ان اللاعات ملقم وملتقى كرفور باختلاط سهلجان واللي ملكم هذا ما وجاد عليه يصور الناس الجاية بالله. المدارس اليوم اللي عبارة عن ملتقى وسهل اللا ملتقى ما فيه مادة تحفظ حدود الله اللا اللي يشبرش الصاحب ويغبو وشو مادة راعي في هذا صايبين عن تسولوني حد يراعي في الواية ما يتسول عنه. أنا قال لك شاف النار ذاكي النار هو يتسول لا بسلاه ما تقولوا في النار ما تقولوا فيك انت اللي تراعي في النار يتسول عن النار انت ولدت في الإسلام وتراعي في من الوي لا تسول عنه لك قشنا الراب لكن قال له تبه لي ومعالى شوف معالى ما لكم له يتسولوا حد من العلماء وتقول له شو تقول في رأي في المدارس ما قام مطرطع وقال لك ما يخسرش المهم الثقافة لبهاي لا لكم تجبروا لعالم من علماء إلى الجلة يوطي الناس بالشور يقول لهم هو هذا اختلاط وهذا يأدى عنه الشر تهوالك ما قال هذا من العلماء اللي صبت على الرئيس وعلى الوزراء وعلى المسؤولين وعلى الإذاعة ومع ذا الأمة هالك يراعوا فيها ومع ذلك ما يكلم. Thank you. والله انا بعد ما علمت بيه يعني كنتم اسمعتوا وعلموني بيه والله يحلموا سوف. اتفضل. سؤال لي لم يفهم. الله سؤال لم يفهم. هذا السؤال عليهم الذين في مال تنازعت فيه لفظ الضاد فمنهم من يقرأه باللام المفخم فما حكم ذلك وهل له وجه ولا ضعف؟ الشنو؟ الضاد منهم من يقرأه باللام. هذا ما يصح. هذا سؤال الجن. هذا سؤال من الجن ما يصلح. الضاد ينقرأ باللام. لا يبدأ يبدأ أغلار ما أتمكنوا منه. ما تصحهم الإمام يقرأ الضاد باللام يقول لا ولا اللي هذا يا الله رقاي سوف ونطيح في البحر. هذا ما هو صالح الشيء. هذا ما هو إمام قاع ما هو صالح. انت ما اهلك مالك حاضر نهارنا هذا والنهمس يا مساخرنا ورنا يا مسولرنا مساخرنا كنتون نتكلم على الضالين والضالين. ايه هم الصوت شقراوه به. ها الضالين الله والينا معناها انه يقراوا الضاد به ايش حرفه لا هي لا هي لا هي لا تفرعنا وقت. تفضل تفضل يقول يقراوا هب الضالين ما نطمئن للصلاة وراس من قدام الوقت ما نشوى شهرين وش نقضيها. هذا السؤال يسأل عن المجالس التشريعية معناه يسأل عن الدبيوتات الواحدين في شو المجالس التشريعية معناها البرلمان وقال من أنها تشرع من دون الله معناها تسن قوانين ما هي مخلوطة على الشريعة إني شو نقول فيها. يا الله هذا السؤال يكتب على فم البرلمان ولن ينبرص ونجاوب عنه. على كل حال حسب اللي يقول يا موريتاني واللي يقولوا المسؤولين والله نسمع بعض ان البلد الحمد لله انهم محاولين انه ما يخلق فيه اجتماعات مطين في الشريعه والبرلمان فيه الناس اللي لباس بها ما يظام ما نقول لكم تعرف شيء يا بعد اللي متقسمه من شيء ولا يتم فهم يتعاركوا مره قريب من الشريعه ومره الهيه منها ومره كاحزينها وتوف ولا باس الرائحه ولا الحمايه يشكو ان يقع فيه اللي منه حرق بال على انه لكم مخالف للشريعه لكن يقول انا قاعد انه مخالف للشريعه ليش؟ فحكم الجاهليه يظون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شماه شرع مولانا هلاك وضلال واضلال وفساد وافساد ولا يجوز ولا جايز ابدا الاعتماد عليه في حال من الاحوال. ايوه تفضل. اجل تطلب عليه مجموعه من اشكال النظار بعضها عن مرض وبعضها عن دم ثم تاب الى الله فما لا يفعل في تلك الاشهر الماضيه. السؤال يسول عن رجاش عليش من ارماضي اللي تركه بسبب المرض وبعدين تاب المولان وعاد هام الشوخم عليه هو الشواص يتمنى لا يقضي يرجلي بعد قدر الايام وسجلهم في كارنا عنده ويتمن لا يقضي خاصة في الزمن البارد بقدر ما يعطلوا عن أعماله شغلته الضروري ويتمن لا يقضي وسجل فيك الكارنا يكان إلى مات يعود فيها تقضاها والله في الطريق بعد في القضاء ويتوب الملالة لعل تدرك الموت ما فاتخلص والكفارة ما نقاد نقول هالوبيا لياسر المسلمين إلا قدتركم على أنه خارجي واحدين أرباو في المسلمين به لما قطره وحد ينبهكم الله يقدر قاله يقول لكم ما جاءهم من بشير ولا نذير يا أخوتي خارج من واحدين من موريتانيا وما راه حد يعلمهم قاعدين الله الواحد منهم اللي عدل الله شمل الحمار ما راه حد يقري وهذا النوع لا يكايس معاه بين المساكين يمكن وكشاح مولانا عن المقطع كان في الكراطين مقفر عليه ممكن انه بدا يشوف الضوء. ايوه تفضل. السؤال يقول على المشير اشبه طريقه حتى ابن مولانا اشبه طريقه عبد الحجاج يسلك من المعاصي يعود مثلا يصحبه الباطل لان عدواهم ما ثبتوا الاصل وكسر من الاستغفار وكسر من سؤال الله تعالى ان وان يهديه وان لا يزيغ قلبه لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. انا يا مولانا قوم علينا عافيه الدين وقوم علينا عافيه البدن وقوم علينا عافيه دنيتها ياك العيش بها متموكي. ثم يسال مولانا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ويصحب الله الخير ونين الشر جماعه ديال الشر يجي لفوق واصحابه اللي قاطع اصحاب في الباطل ما ادري يقرب حد منهم ولا تلاقي مجلسهم به اللي قال مولانا اتقوا الله وقال ان الدول وخرشوه وكونوا مع الصادقين. عود الله مع ذا مادة طيبة كان هتعديك بذاك الليل سمعته قالوا موريتاني شهاب واحد وما يقدي ايه معناها انه يعود معاه واحدة وخر يقدي انين قاعد عود عاصي ولا واحدة يخف شرك ويخف عليك المعاصي ولا تعصي مولانا وتجمع في جماعة ما زدت معصية ولا تعود ما في التعصي مولانا وتجمع في جماعة في المعصية معصية لأن كل مجلس يعدي. ايوه تفضل. سؤال يصور يقول شنو أشبه طريقة لحد يعود يزهد في الدنيا واقبل على الآخر لا يتم يذكر الله بالأذكار الشرعية لكن الدول اللي داوي بيه النبي صلى الله عليه وسلم العبادة اللي تصور تقبى واحد من أول الكتب اللي فيها الأذكار المسائية والصباحية عن رسول الله وتم مطع عليها على طهارة وتم تتردد دائما على بيوت الله وعلى مجالس سهل الخير وتم حافظ على نقمة العيش لأن هذا البدن ما تدخل باترية من الحرام ما تبه نس على الطاعة وتم ماش عليك الجد بين الله تعالى دور تفطل لك أنك طاريا لك العافية وقال لأمراضك يقل عليك شر ويثر لك الخير. ايه وقول ما حكم رجل زنا بامرأة وحملت منه هل يمكن أن يتزوجها بعد؟ راجل العياب الله ارتكب فاحشة مع امرأة ايك الامرأة لا تريحوز عليها الشي حتى يلقى ربه وهي لا يحوز عليه الشي حتى يلقى ربه مدة عارفت في المعاصي بعد من لأن عاد تعدي وهو يعدي اللي عرض عليك الحال لود لك بما أنك عدت الدور الطهارة وعدت تايب المولانا لود حتى تايب المولانا إياك عد من شكلك طيبات للطيبين وارعى من الخبيثات وانت قايل أنك طيب أرعى بالربعين لأنه قاس عليه يرجع لها وهي أصلا قد تعرفها بالزنا ما تمثمش منها ما أنا الله قاعد علمكم وهذا خطير للغاية خارج من الوقيل اللي يعود من الزواج بمرأة وهو زاني هو نفسه لكن ما فهمتوا قاعد ده اللي ممكن قالوا انه فهموا الله لانه كذا شوفوا قالوا خارج من الوقيل اللي يعود من الزواج بالمرأة حلال ومعدل له عقد وصداق ومردة كاملة يا غير هو نيته ما هي طاهرة ومرة يعود متلذل شماوية ومرة تعود هي أما اللي تاكل معاها في الفراش وهم أنهم جابرين إجبار الأزواج يا غير هي اللذة اللي جابرة ما هي منه خاطر بها حد هاني ويعود الولد الله يخلق بشهوة حرام ما لا ربكاكم فهمتوا اللي مكم ما فهموا يعود العيال بالله الشهوة اللي مجامع بيها ما هي الشهوة من المرنفس يخطر بيها مرخرة من الزنا يريد تحرف شهوته جامع زوج الشهوة اللي محركها ما هو حلال ويطاو به فرش الحلال فيخرج ولد مزدوج بين حرام وحلال الفرش حلال والشهوة من حرام هو متخلطين في الاثنين ومن هذا ربما لا المعنى والله اعلم قال اذكر مولانا الناس اللي محرمه في النكاح ماذا كنا نقول؟ هنا يقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويتم يذكر النذني يقول: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات معناها المتزوجات، كذلك معناها أنهم كذلك حرام عليكم رام الزوجة، ما تقدر تتزوج بأي بيئة اللي عندها راجل واحدة راجل آخر. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم. لا يحفر حرام قبله، وقال بقية الصلع ليات حلال. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. شرطاش أن تبتغوا بأموالكم، معناها بشرط تعطوا الصلاة. يا غير الشرط الآخر شنه؟ محصنين معناها تريدون الحلال وقصدكم شهوتكم الحلال، غير مسافحين ما تعود تاكي معاها وانت عندك شي ما هو حلال الفوق الفوق، وعاد اعطيت الصداق والعقاد وعقاد يا غير انت انت مالك محصن، انت مسافح معناها انت زاني مالك عريب. اعطيت الصداق وعددك العقد وتكيت مع المرأة وهي تاكى معك يا غير انت نيتك وقصدك في شهوة حرام، وبالتالي الولد اللي خرج منك ما هو طاهر، لأنك أنت جسمك ما هو صافي المولان، ولنسك ما هي المولان، وذي المرة اللورة اللورة ما هي رغبتك. قال: محصنين معناها طالبين للإحصان وهو العفاف والطهارة، ما همكم السباح وهو الزنا. قالوا: هو متزوج بها وعاطي ماله كذا. قال: ذم حالة اختلط. وقد سألني بعض الناس عن هذا المعنى في نفسه، أنه يجامع زوجته بالشهوات غيرها. المبيغ قد سمعت به محصنين أول شيء بعد جاء عند من يفتح طريق الزواج، قال عنكم ذم حالة مرضية خطيرة، وهو لعذر إنسان متزوج في صورة أنه زواج حلال وهو عند الله زاني، لأن الله تعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الشهوة اللي عندك ما يشوت حلال. الله يفهم الله ما فات. محصنين معناها عفاف الدور الله الإحصان اللي هو العفاف وشي متعدد، ومستعدين معناها زنات. أيوة أقول: وما تقوم به من العمل كالتالي: محاسبة للعمال، تحاسب العمال بما تقوم به داع المبلغ إلى البنك، وهذه المحاسبة التي تكون مع العمال فإنها تتم في مكتب مفتوح على الشارع، هل هذه خلوة أم لا؟ وتكون مع صاحب المحطة أيضا، علما أن الزوج موافق على العمل، وأني أحاول أن أذهب بالحجاب الوجه والكفين، يعني إنما تخلي الوجه والكفين، وأرجو منكم جوابا كافي لكي أطمئن، وجزاكم الله خيرا. ما يعني أنا نقول لكم الطمأنينة ما هو ترجع منزلك وتلودي الشيء أطهر من هذا. وزوجك العاد راضي رضاه لا يساوي شيء، خالق من الأزواج اللي لا يكرم به البرز، خالق من الأزواج اللي تجيب له نمر الزنا عاطيته طرنيشة يسينينها على الزنا. المهم عنده تحصل له شي تو. هذا ماني قايل لكم هكذا، لا يسولوني بعض الناس وأسئلة، لا هو الواحد يمشي المرأة يمشيها تحصل له شيء. مشيها تحصل له شيء، وقول لها تاخلك على راسكم شيء، دخلي على المكاتب ودخلي على البليدات وانا منزهك وراضي عنك، والمهم حصل شيء. وفيهم مهدات يمشوا بيهم رجالتهم بالخارج وعودي يتبادروهم عن صارة رجيت لمن مريتني. أنا ما قد سمته يا غير من نفسي في هذه الأخبار، يجوني هربقين يصوروني عن قضايا غريبة ما تصور أن تخلق المسلمين. رجال يمشوا بزوجاتهم وقريباتهم يتبادلوه مع لجان الكفار. موريتانيا هذا اللي فيها ومع ذلك تسمع علمائنا الله يهدينا ويهديهم. واحد يتقرع فيها يقول لك بلادنا الطاهرة، نسستوها انتم بلادنا التي تعرف علماء الشنجيطي، حتى بلاد العاهرة بلاد الفواحش وبلاد الخاز وما هنيت عنه. المسؤولين ياسر منهم ما وخايف من الملاء، وهم الحرية اللي تساوي بين الطاعة والمعصية. واللي منكم من دار في القرية أو التلفزة يوكا ورش فيه سلك من كرة إني نجهن قامة ريعة لا يفتي به الناس شوه عد عادتي المجنون. أنا ما نقول فلان ولا فلان يا غير يا غير لا ينقلكم أنه في عالم تكلم فيها ما كسرتوا الوذنين حلال وينبككم علي المعاصي حلال. لا واحد منهم واحد تم الله فد فد الصبر يقولوا موريتاني ما نضيع موريتاني من شدة مكرها نعرف رمضانيات ماضية وكل ليلة يعطوها الموضوع معي وخارج ليلة من الرمضانيات قالوا انها ان الحرق الليلة سهر الليلة الرمضانية حول حكم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ان الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانهم قاعد يزوج منهم الا اذا رايتهم قاعد يزوجوا منهم معناها لا نوع من وكيل الوقت وحرق الكهرباء وباتوا العلماء ما اغتنهم اغرسهم ولا يجوزوا بحال من الاحوال. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التبيه حد استضافني له معناه محاجر